بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. المشاهدون الأفاضل والمستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في ديوان الإفتاء الذي يأتيكم على الهواء مباشرة من قناة طيبة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم فيه من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الإنسان المسلم في هذه الحياة يقاس عمره بما قدم وأنجز من عمل، ولا يقاس بعدد السنين. فلو عاش المرء 100 عام فإن هذه 100 في لحظة موته لا تساوي شيئا، ولهذا يقول الكافرون والعياذ بالله قال: كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. يسألهم عن عدد السنين التي لبثوها في الأرض، عاشوا كم سنة في الأرض، يقول: عشنا يوم أو بعض يوم. فإذا هذه السنين كلها لا تساوي عند الإنسان شيئا في لحظة موته. ولنتأمل أن الله سبحانه وتعالى اليوم عنده كألف سنة مما تعدون، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. يوم واحد يساوي 1000 سنة. فإذا عاش الإنسان 100 عام 100 سنة، هذه 100 بالنسبة لذاك اليوم تساوي 10، 1000 × 100، يعني ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن عبدا خر على وجهه من يوم ولد، يعني مما يوم ولده خر ساجدا هرما في الله عز وجل، لا استقل ذلك يوم القيامة، يرى أنه لم يجد شيئا، ورأى أنه لم يقدم شيئا. لو أن رجل، يعني لو في زول مما خلقه ساجد إلى أن يموت وهو ساجد، ما رفع رأسه، ده لا أكل لا شرب لا نام لا تحرك لا تكلم لا لا لا، فقط في عبادة الله عز وجل، لوجد أن ذلك لا يساوي شيئا. إذا كانت 100 سنة تساوي 10 يوم، يعني 10 اليوم اللي هو 2:40، اليوم 24 ساعة، على 10 2:40، يعني عبادة 100 سنة تساوي فقط هذه 3 ساعات أو 2:30. ولذلك أيها الإخوة، حتى يستثمر الإنسان وحتى ينجو الإنسان من سؤال يوم القيامة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بادروا بالأعمال 7، فهل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالمبادرة إلى الأعمال والمسابقة والمسارعة إليها. ولذلك المتأمل في حياة نبينا صلى الله عليه وسلم يجد أنه لم يكن لحظة إلا وهو في طاعة وفي عبادة لله، حتى نومه عليه الصلاة والسلام كان نومه كما يقول: إنه تنام عيناي ولا ينام قلبي. ولذلك ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه يحسب له في المجلس الواحد استغفارا 100 مرة أو 70 مرة كما في بعض الروايات، يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ولذلك أيها الإخوة الأحباب، يحتاج الإنسان إلى أن يشغل وأن يملأ وقته بالطاعات، فليس العمر بالسنين، وإنما العمر بالآثار التي يتركها الإنسان. إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وربنا سبحانه وتعالى إنما خلق الموتى وخلق الحياة من أجل العمل لا من أجل السنين. الذي خلق الموتى والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ولذلك يقول الحسن البصري رحمه الله لما يأتي الإنسان وينظر أنه ما قدم شيئا أو أن ما قدمه لا يكفيه، يعني حتى الإنسان المؤمن الأعمال الصالحة التي قدمها يجد أنها يعني بسيطة جدا جدا في في في في في مقابل تلك الأيام وذاك الخلود الباقي أبدا وسرمدا سواء كان في الجنة أو في النار والعياذ بالله. ولهذا سمى الله عز وجل يوم القيامة يوم التغابن، المؤمن يغبن فيه نفسه لماذا لم يستكثر من الخير، والفاجر والعياذ بالله يغبن نفسه لما لم يؤمن ولما لم يصدق بوعد الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان من دعاء السلف الصالح رضوان الله عليهم: اللهم أيقظني من رقدات الغفلة، وارزقني التزود ليوم النقلة، وألهمني اغتنام الزمان وقت المهلة. اغتنام الزمان وقت المهلة يحتاج الإنسان أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يلهمه اغتنامه. وقت هذا الوقت 24 ساعة هي المهلة التي أعطاها الله عز وجل للجميع، فمن وفقه الله سبحانه وتعالى لاغتنامها واغتنامها إنما يكون بشغلها بما ينفع الإنسان في حياته الأخرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل ما يحبه ويرضى، ونسأله جل جلاله أن يبارك في أعمارنا، ونسأله وتعالى أن يهدينا إلى سواء السبيل، ونستمع إلى مكالماتكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام والرحمة. اسمعيني من التلفون يا أخت. ألو. ألو. أيوة اسمعيني من التلفون. نعم معاكي. يلا خلاص. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي. معك رقية من عيد بابكر. أهلا وسهلا رقية. سامعاك. طيب تفضلي. يلا يا شيخ انا مشكلتي. الو معاك. نعم معاكي تفضلي. يا رقية يا رقية طيب انقطع الاتصال. يا اخواننا ننبه اخواننا المشاهدين ان المتصل يسمعنا من الهاتف ولا يسمعنا من التلفزيون او من الراديو. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. السلام. تفضل اسمعنا من الهاتف يا مولانا. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل اسمعنا من التلفزيون. يا احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ كيف دوام الحمد لله. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل يا احمد. الحمد لله. ما حكم تنظيم النشر بالعناصر الطبية؟ تسمع الجواب ان شاء الله. السلام عليكم. الو. طيب اخونا احمد بيسأل عن حكم تنظيم النسل. تنظيم النسل. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. ألو. تفضل عندنا سؤال في الميراث. تفضل. في واحدة توفيت، نعم، وتركت بنتين. طيب معاي؟ معاك. هلو، معاك يا مولانا، تفضل. واحدة توفيت وتركت بنتين. نعم. وتركت والدتها. اها. وتركت أخوها شقيقة واثنين أخت شقيقات. أيوه. بس دايرين نعرف الحاصل في مين. طيب تسمع الجواب إن شاء الله. طيب شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ، هذا عبد الله الصاهي من المخالف. حياكم الله شيخ عبد الله. يا اخي عندي ثلاث سؤال. السؤال الاول، نعم، عقدت لي لمرأة واهلي مرض يانين. اها. عقدت لي لمرأة واهلي مرض يانين. السؤال الثاني، عندنا هي في الحلة. اهلك ديل منو؟ ابوك وامك ولا اخوانك ولا امي وابويا؟ يعني مرض يانين. سلام. طيب السؤال الثاني. يلا السؤال الثاني. عندنا هنا في الحلة الزوج بعد ما يتزوج المرأة. اها. يتزوج المرأة ولحد ما يجيبه بيته. اها. المرأة كانت تتابعه بترجع. تابعه عديد كده؟ يلا في الحتة دي يقوم بيشوف القروض دي كلها. اها. الزواج دي 40 مليون 30 مليون، يقوم بيحطها في المرأة دي. يعني ما بطلقها، تقول له القروض دي كم مجلسين ما بطلقي. اها. واضح؟ طيب يعني الا ترجع له قروش حتى عداك يطلقها. ايوه، اقول لها اذا قروش ما رجعت لي ما بطلقي. طيب. يعني انت عندنا زي ثلاثة بنات ولا أربع بنات بالصورة دي قاعدات. الله سنتين ولا ثلاث سنة كلهم قاعدات. السؤال الثالث والأخير. يعني المرأة والسي خاش السنة دي يعني تصلي بالإقامة ولا تقول الله أكبر وتخش الصلاة طوالي. طيب تسمع الجواب إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. تفضل يا الحبر. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ كيف حالك؟ هياك. يا ما شاء الله تمام. الحمد لله. تفضل. أسمع. نعم سامعك. هاي بنزل من السؤال الأول. أها. يلا يا الحبر قول سؤالك. عندنا في القرية هنا عندنا مسجدين. أها. المسجدين بالطرفين، واحد في الشمال واحد في الجنوب. أها. هالخلوة عندنا خلوة، الخلوة دي واقعة في الوسط يعني. طيب. يعني المساجد بتبعد منها كل واحد زي 300 متر ولا ايه. اها. اهم عملوا فيها زان يعني مفرقون وكده، ونظفوا صلوا فيها لكن وصلوا فيها المسجد. اها. خلى الخلوة دي تعتبر يعني زي نظام المسجد. طيب. خطوات كده وراجل 27 درجة. وطبعا في جماعة انتقدوا وقالوا يا اخي ما في فراهين والمسجد بتاع، واحدين قالوا 25 درجة. اها. السؤال الثاني. اها. يعني اتكلموا كثير واحدين بيقولوا لك ما صح. السؤال الثاني شنو يا الكبير؟ هذا انك توضح لنا في النقطة دي يعني في مشاديد. طيب تسلم ان شاء الله. بعدين السؤال الثاني. ها. السؤال الثاني حليفة الطلاق. حليفة الطلاق. حليفة الطلاق. يعني هل المرتبة حقتها يعني كفر، شرك، عصيان، فسق؟ طيب تسمع الجواب ان شاء الله. تخرج ذول من ال... طيب السؤال الثالث ولا خلاص؟ سلام. في هاتف ثاني. السلام عليكم. الو. الو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية ليك وتحية للفريق العامي. حياكم الله. معاك العطا يوسف طه العبط حسين المنايم. حياكم الله شيخ العطا. الشيخ آدم بالنسبة من رجل صلى مثلا 4 ركعات مثلا في صلاة رباعية وجلس في التشهد الأخير وسجد سجدة واحدة بس يعني يعني تذكر أنه سجد سجدة واحدة وسلم لكن ما غادر محله ما قام من محله. طيب فهل في حالة يجيب السجدة ولا يرفع ويأتي يخد ثاني يأتي السجدة الحالة كيف النسلة يعني في هذه الصلاة يعني تصليح الخطأ فيها. طيب تسمع الجواب السؤال الأول. أيوة. السؤال الثاني إنسان مثلا حلف بطلال مثلا طلال معلق أو أي نوع من الطلال ممكن يرجع منه يعني قبل ما يجعل الحلف يعني يقول ريحت من الحلف ده يعني ممكن يكون ذلك في الشر يعني. أيوة تسمع الجواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. يلا يا أمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. يلا يا شيخة أنا زوجي قام اتزوج عليه وجاب له مرة دخل لي في بيتي. هلو. أيوة معاكي. أها. يلا قام اتزوج وجاب لي مرة خطاها لي في بيتي ومرق لي عفشي في بيت أخته. اها. وجاب المرة دخلها لي في بيتي ومرقني في بيت أخته. طيب السؤال شنو؟ وخلاني معي بناتي أنوم براي. طيب. قاموا هالي جو ساقوني وودوني بيت سكنت فيه ووصي قطع مني المصاريف وقطع مني أي حاجة. طيب تسمع الجواب إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. من المتصل؟ طيب نمشي لأخونا أحمد يتكلم. السلام عليكم يا أخوان. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام. معك عبد العظيم. أهلا يا عبد العظيم. عندي سؤالين يا شيخ. تفضل. السؤال الأول أنا شغال في الكهرباء. أها. فبتجي أوقات الظهر أو العصر يعني مرات بيكون على المواعيد يعني الصلاة يعني بيكون الواحد مثلا طالع في العمود شغال فبتجي مواعيد الصلاة. طيب ف يعني غالبا بنصلي يعني الواحد بعد ما بيصلي في الجامع حسب الكلام اللي بيعرفنا كل مرة في منطقة. طيب الحكم تمام. نعم السؤال الثاني. السؤال الثاني صلاة الجمعة برضو كنا في عمل أدركنا الركعة الأخيرة ما أدركنا يعني جينا مع الإمام جالس في التشهد الأخير فهل نحن جبنا بعد الإمام سلم جبنا ركعتين هل الصلاة صحيحة ولا؟ طيب تسمع الجواب جزاك الله خير. طيب قبل أن نجيب على هذه الأسئلة نخرج إلى فاصل قصير ثم نعود من بعده للإجابة إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. أخونا أحمد بيسأل عن حكم تنظيم النسل بالعقاقير الطبية. تنظيم النسل المقصود به التباعد بين الولادة والأخرى وذلك من أجل أن يستكمل الطفل رضاعته ومن أجل أن لا يصاب بالأمراض لأن تداخل الرضاعة لبن هذا في لبن هذا يورث بعض الأمراض ويسبب ضعفا للأطفال فالتباعد بين الولادات لأجل هذا الغرض فليس فيه حرج وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يقولون كنا نعزل والقرآن ينزل كنا نعزل والقرآن ينزل ولذلك لا حرج في تنظيم النسل من أجل مباعدة الولادة. أما قطع النسل نهائي، إحنا واحد يقول نحن دار لنا 3 أولاد بس ويكفي هذا، يقيفوا على كده، فهذا ما يجوز، هذا حرام لا ينبغي. أخونا بيسأل أن هناك امرأة توفيت وتركت ابنتين وأما وإخوة أشقاء، شقيقتين وأخ شقيق. بالنسبة للبنتين فعندهم الثلثان، وبالنسبة للأم فعندها السدس، الأم تأخذ السدس والبنتين يأخذوا التلتين، والباقي للأشقاء، للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين اللي هو الباقي سدس يقسموا بيناتهم الاثنين. أخونا عبد الله من المخاليف بيسأل أنه عقد على امرأة وأهله لم يرضوا، تزوج امرأة وأبوه وأمه رافضين هذه المرأة. أولا بر الوالدين أمر واجب وطاعتهما لازمة، ولذلك ينبغي للابن والبنت أن يطيعا والديهما. وفي نفس الوقت الوالدين ليس من حقهم أن يتدخلوا وأن يأمروا الإنسان بأن يتزوج بمن لا يرغب فيها، ليس من حقهم ذلك، أنهم يأمروا الابن أن يتزوج فلانة وهو لا يرغب فيها، أو يزوج البنت إلى من لا ترغب في الزواج منه. ولما جاءت بنتا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أبي زوجني لابن أخيه من أجل أن يرفع عقيرته بي، فما ترى يا رسول الله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الأمر إليها، فقالت المرأة قد أمضيت ما فعل أبي، ولكني أردت أن يعلم الناس أن ليس للأبي شيء حق في أنه يزوج البنت ممن يريد. ولذلك إذا على الوالدين أنهم يقدما نصحهما للابن، يقول له والله البدي نحن ما عايزنا لواحد 2 3 4، أو نحن لا نرغب فيها لك، لأنه البدي فيها 1 2 3 4 من الأسباب الشرعية التي تمنعه من الزواج منها. وهنا ينبغي للابن أن يسمع كلام والديه، لأن أولا شيء طاعتهما واجبة، الشيء الثاني أن لهما خبرة في يعني طباع الناس وطباع النساء. ولذلك الأمر متكامل بين الابن وبين الوالدين. ولذلك الأخ عبد الله يعني طالما هما غير موافقين أمشي أقول لهم والله المرأة دي أنا خليتها عشان إنتوا ما موافقين، وأنا دا طالب رضاكم وطالب طاعتكم وبركم. قال سؤاله الثاني إذا أن رجلا يعني أو بعضا عندهم عادة أن الرجل إذا تزوج امرأة وهي لا ترغب فيه يقيم ما أنفق في زواجه، ثم يطالبها إذا أرادت الطلاق أن تدفع له هذا الأمر. طالما أنها هي التي تطلب الطلاق فعليها أن تدفع، ولا حرج في ذلك أصلا، لأن هذا من باب الخلع. المرأة إذا أبغضت الرجل أو كرهت الرجل وكرهت الحياة معه فإن لها أن تطلب الطلاق بشرط أن تعيد له ما أنفق. فقد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني أكره الكفر في الإسلام، قال وما ذاك؟ قالت فلان أي زوجها لا أعيب عليه خلقا ولا دينا، أخلاقه سمحة ودينه كويس. طيب ما تقعدي معه؟ قالت لا، لكن أنا خلاص كرهت الزول ده تاني ما دايره. فقال الرسول، فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل وقال لها أتردين عليه حديقته، يعني ترجع له مهره، مهر كانت دهم. فقالت نعم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. فهذا يسمى بالخلع، فلا حرج في ذلك إذا طلبت المرأة الطلاق. أما إذا أراد هو أن يطلقها ما يقول لها ترجع لي حاجة، هذا ما ينبغي. الله عز وجل يقول وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. سؤال الثالث بيسأل عن المرأة في الصلاة، هل تقيم الصلاة؟ نعم، المرأة مثل الرجل تقيم الصلاة، ولكنها إذا صلت بلا إقامة فصلاتها صحيحة كذلك الرجل. أخونا الحبر بيسأل أن هناك مسجدان وهذان المسجدان بينهما خلوة، اتخذ الناس هذه الخلوة مصلى يصلون فيه، الصلوات الخمسة، فهل تعتبر مصلى؟ نعم تعتبر مصلى، فلا حرج أن الناس يصلوا فيها. أما أنها تكون الدرجات 25 أو 27 فهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة الفذ أو صلاة الجماعة تعدل صلاة الفذ ب 25 درجة، وفي رواية ب 27 درجة. السؤال الثاني سأل عن مسألة وهي من المسائل الشائكة جدا، وهي الإنسان إذا حلف على زوجته ألا تذهب بالطلاق، قال لها عليه الطلاق ما تمشي للمكان الفلاني، أو أنت طلقان لو مشيت المكان الفلاني، ثم أراد أن يتراجع عن هذه الطلقة أو عن هذا الشرط، فهل له ذلك؟ الجمهور من الفقهاء يرون أنه ليس له أن يتراجع، وإذا مشت الطلاق وقع. الجمهور من الفقهاء يرون أنه ليس له أن يتراجع، طلاقه معلق، فمتى ما خرجت وقع الطلاق. أخونا العطاء من المناقل بيسأل عن رجل صلى 4 ركعات وفي الركعة الأخيرة تشهد قبل أن يسجد السجدة الثانية، وتذكر أنه لم يسجد أثناء جلوسه، لم يخرج من الصلاة، فهنا يأتي بالسجدة ثم يرجع إلى التشهد ثم يأتي بسجود سهو بعد السلام، ثم يأتي بسجود سهو بعد السلام، لأنه زاد ذكرا بين السجدتين وقد طال. طيب قال السؤال الثالث برضو نفس سؤال أخونا، حلف بالطلاق وأراد الرجوع، ليس له أن يرجع. أمة الله بتسأل أن زوجها تزوج عليها بأخرى، وجاء أهلها ساقوها لما أخرجها من بيتها. هذه يعني مشكلة تحتاج إلى أن يجلس الناس معه، إذا أراد الرجل أن يعدد فليس هناك ما يمنعه، ولكن الشرط في التعدد هو العدل، أن يعدل الإنسان بين زوجاته، فيعطي لهذه بيتها ولهذه بيتها مثل هذه. النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل يقول أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، فلا بد للإنسان أنه كما وفر لهذه الجديدة سكن أن يوفر لتلك الأولى بسكن يليق بها وفي قدرته، أما أنه يشيل ويخطها في أي مكان ولا يصرف عليها فهذا ما ينبغي، وعلى العقلاء من أهلها ومن أهله أنهم يجلسوا ويحلوا هذه المشكلة. أخونا عبد العظيم من بورسودان يسأل أنه يعمل في الكهرباء، وأحيانا تأتي عليهم الصلوات أو الصلاة وهم يعني في عمل، طالعين في رأس عمود وواقفين، فما يستطيع أن يتركوا. الأصل يعني إذا أحسوا يعني الإنسان يضبط وقته بالصلاة، فإذا جاء إلى مكان للعمل ورأى أن الصلاة مثلا بقي لها 5 دقائق فقبل أن يطلع فعليه أن يصلي ثم بعدين يطلع مرة واحدة، وإذا يعني طلع والعمل جرى والشغل طال والعطل كبير ولم يستطع أن ينزل إلى الصلاة فينزل متى ما نزل ويصلي، لأن هذه تكون مرة أو مرتين. أما إذا كانت دائما فلا بد الإنسان أن ينظم وقته للصلاة، لأن الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن الصلاة كما يقول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وأي عمل يؤخر عن الصلاة لا بركة فيه، ولذلك حاول يا أخانا عبد العظيم أنك ترتب أنت والفريق الذي معك، إنه يا أخوان إذا باقي للصلاة 5 دقائق نحن بعد شنو نمشي نصلي بعدين نجي نطلع، وإذا كانوا طالعين والعمل يستحمل أنهم ينزلوا ويطلعوا ما في مانع أن الإنسان يصلوا، خصوصا إذا كانوا قريبا من مسجد فينزلوا يصلوا معهم، أما إذا كانوا لوحدهم فإنهم يصلون جماعة متى ما فرغوا من العمل، بشرط أن لا يخرجوا الصلاة عن وقتها، ما تطلعوا الصلاة عن وقتها. ولذلك ربنا عز وجل جعل من رحمته بالناس أن جعل للصلاة أوقات، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاء سيدنا جبريل عليه السلام وصلى به الظهر حين زاغت الشمس بداية الوقت، ثم جاءه في اليوم الثاني وصلى به حين صار ظل كل شيء مثله، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال جبريل الوقت ما بين هذين، فإذا هذا كله وقت الصلاة، ولذلك الإنسان يحاول أنه لا يخرج الصلاة عن وقتها ويحرص على جماعتها. سؤال الثاني في صلاة الجمعة أنهم يوم شغالين فاتتهم الجمعة وما أدركوا مع الإمام إلا التشهد الأخير وجابوا ركعتين. هذا خطأ. إذا لم يدرك الإنسان مع الجمعة مع الإمام في صلاة الجمعة إلا التشهد أو جاء إلى الصلاة وقد رفع الإمام من الركعة الثانية قال سمع الله لمن حمده، فهنا يأتي بأربع ركعات، هنا يأتي بأربع ركعات لأنه لم يدرك مع الإمام الصلاة. أما إذا أدرك ركعة فإنه يأتي بركعة أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فإذا أدركت ركعة مع الإمام فقد أدركت الصلاة، فتصلي ما فاتك فقط اللي هو ركعة واحدة. أما إذا لم تدرك ركعة فإن هذه الصلاة لا تنعقد، وإنما عليك أن تأتي بأربع ركعات. وإلى الآن إذا ما صليت هذه الأربع ركعات عليكم أنكم تصلوها الآن اليوم الثلاثاء، فعليكم أن تعيدوا تلك الصلاة الآن، لا ينفعك أي وقت آخر. طيب هل هناك هاتف؟ طيب عندنا أسئلة جاءت عبر الرسائل. الأخ يسأل أو الأخت، رجل حلف بالطلاق على زوجته. نعم أخونا العطا من المناقب بيسأل عن حليفة الطلاق. الحلف بالطلاق يا أخوانا ما يجوز. الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى يقول الحلف بالطلاق يمين الفساق. الحلف بالطلاق بالذات الناس اللي بيكونوا في السوق للأسف الشديد دائما عليه الطلاق عليه الطلاق، في أي صغيرة وكبيرة يحلف بالطلاق، فلا يجوز للإنسان أنه يحلف بالطلاق. أما يا أخانا الحبر، هل هي كفر أو هل هي مخرجة من الملة أو هل هي كذا؟ لا، هي ذنب من الذنوب التي يعني لا ينبغي للإنسان أن يقع فيها. والرسول صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، أما أنه يحلف بالطلاق فهذا لا. والنبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن ينفر من الحليفة بغير الله عز وجل قال من حلف بغير الله فقد أشرك، أي كأنه أشرك، أي اسمه كبير. ولذلك عدها بعض الفقهاء وبعض العلماء أنها من الكبائر أن الإنسان يحلف بغير الله سبحانه وتعالى. والحلف بالطلاق كما ذكرنا عن الإمام مالك أنها يمين الفساق والعياذ بالله. طيب قال الرجل حلف بالطلاق على زوجته على أن لا تفعل شيء معين وفعلت الزوجة، فهل هذه تعتبر طلقة علما بأنه أخبرها بنيته مسبقا بأنه لو خالفت أمره هي طالق وليس من باب التهديد بل كان عازما على الطلاق في حالة مخالفتها؟ خلاص هذا مطلق، فمتى ما فعل ذلك هذا يسمى الطلاق المعلق، بتين ما فعلت هذا الشيء فخلاص وقع الطلقة والعياذ بالله. قال أنا حججت العام الماضي ولم أبت في منى لأني كنت مريضة، هل حجتي صحيحة؟ الحجة صحيحة إن شاء الله تعالى. ولم تبت في منى لأنها مريضة فليس عليها حرج، لأن الله عز وجل يقول ليس على المريض حرج. ولذلك إنما عليك أن تهدي إلى البيت، تخرجي فدية هديا كما بين ذلك العلماء، لأن المبيت بمنى واجبا. نخرج إلى فاصل قصير أيها الإخوة ثم نعود من بعده لأسئلتكم فكونوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. نرجع إلى سؤال أختنا بتسأل أنها حجت في العام الماضي. طيب نسمع إلى هذا الهاتف. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو السلام عليكم. نعم. ألو. أيوة نعم معك. ألو. انقطع الاتصال. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. نعم أيوة. أنا بالنسبة لصيام السبت يا شيخ. بالنسبة لجنو؟ صيام السبت. صيام السبت. نعم أيوة. كان قالوا ما مشروعين. مشروعين يعني. كان قالوا. طيب. صيام جاي. عندك سؤال تاني؟ لا بس انا دي عارف. طيب تسمع الجواب ان شاء الله. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. لدي ان شاء الله سؤالين بعد اذن فضيلة الشيخ. تفضلي. السؤال الاول بسأل عن اسم شجرة ملعونة القوقان، هل هي اسمها شجرة الزقوم ام هي شجرة الحبة؟ شجرة شنو؟ الحبة ام شجرة الزقوم؟ الحبة؟ نعم. الحبة دي جبتها من وين يا بدي؟ الحبة هي في شجرة تحمل حبة مشنكة القمح وأيوب مثلا الأجوبية وغيرها من الأشجار التي تحمل حبوبا. طيب تسمع السؤال الثاني؟ السؤال الثاني، وهل الخجل هو معناه الحياء نفسه أم هناك فرق ما بين الحياء والخجل من حيث المعنى؟ طيب تسمع الجواب. طيب نرجع لأخوتنا. أخوتنا قالت لم تبد في منى لأنها كانت مريضة. طالما أنها مريضة فهذا عذر، إذا حجزها الطبيب في المستشفى وكانت خارج منى فلا حرج عليها إن شاء الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن للعباس أن يبيت خارج منى من أجل سقاية الحجيج، فلا حرج عليها وحجتها صحيحة إن شاء الله تعالى. قالت أنها أنجبت توأم، أحيانا يبكوا كثيرا وتؤخر الصلاة بسببهم، فما رأي الدين في ذلك؟ إذا كانت تؤخر الصلاة ولا تخرجها عن وقتها فلا حرج، يعني تؤخر الصلاة إلى آخر وقتها ما في حرج، لكن بشرط أنك ما تخرج الصلاة عن وقتها، يعني ما تصلي لين الظهر في وقت بعد ما يأذن العصر، ولا تصلي لين العصر بعد ما يأذن المغرب، وإنما في وقتها. ولذلك حاولي إذا كانوا مثلا نايمين أو سهادئين في بداية وقت الصلاة صلي الصلاة في أول وقتها. قال أسأل عن التأمين عموما. التأمين والله في التأمين من في نفسي منه شيء، لأن الإنسان المؤمن يدفع مالا، وهم يقولون لك بأنه من باب التبرع والتعاون، فإذا مثلا بالذات للسيارات مثلا تدفع 1,170,000 مثلا للتأمين الإجباري، إذا حدث حادث وتضررت سيارة الآخر ب10,000,000 فتدفعها الشركة، وإذا لم يحدث حادث راحت عليك هذه. فهذه والله من أكل المال بالباطل. أنا يعني نفسي لا تطمئن لهذا التأمين أصلا، ولا أنصح أحدا بالدخول فيه، وكثير من العلماء قد أجازوا هذه المسألة والله أعلم. قال أسأل عن حكم الشرع في تقويم الأسنان، إذا كانت الأسنان تقبح يعني شكلها مركبة مع بعض تقبح الإنسان وتسبب له يعني أذى، فما في مانع أن الإنسان يقومها. أما إذا كان التقويم من أجل التحسين فهذا لا يجوز، يعني ذو الأسنان كويسة يجي يعمل لها فلجات ويعمل لها كذا فهذا ما يجوز. أما إذا كانت متشابكة متداخلة مع بعضها البعض وغيرها طالع ونازل وهذه كذا فلا بأس في تقويمها. أما إذا كانت الأسنان سليمة صحيحة لا تقبح الشكل فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى، فلا يشرع له أن يقومها. كم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم لما توفيت أمه عليه الصلاة والسلام؟ عندما توفيت أمه كان عمره 6 سنوات، توفي وعمره 6 سنوات عليه الصلاة والسلام. ما حكم الاجتماع للأناشيد الإسلامية والجهادية بالموسيقى؟ أناشيد الإسلامية والجهادية إذا دخل فيها الموسيقى تاني فضل فيها الجهاد وفضل فيها إسلام، ولذلك يعني ما ينبغي للإنسان أن يشغل نفسه بهذه. نحن تكلمنا في بداية هذه الحلقة عن إضاعة الوقت والاستفادة من هذا الوقت، بدل ما أن يستمع الإنسان إلى أناشيد بموسيقاها وهو قد اختلف العلماء في حكمها ما بين محلل ومانع لها، فينبغي للإنسان أن ينأى بدينه عن الشبهات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه. ولذلك أقل ما يقال فيها أنها شبهة، ولذلك ينبغي للإنسان أن يبتعد عن هذه الشبهة، هذا أقل ما يقال فيها. وإلا أن أكثر الفقهاء والعلماء في هذا الزمان يمنعون من الاستماع إلى الموسيقى سواء كانت جهادية ولا سواء كانت إسلامية. ما حكم مصافحة النساء؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أصافح النساء، إني لا أصافح النساء. وقال عليه الصلاة والسلام ما مس، وقالت عائشة رضي الله عنها ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. والله سبحانه وتعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فينبغي الناس والإنسان الرجل والمرأة أن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال صيام السبت، صيام السبت المقصود ليس هو يوم السبت، اليوم السبت القادم إن شاء الله سيكون هو يوم عاشوراء، والرسول صلى الله عليه وسلم قال يوم عاشوراء يكفر السنة التي قبله. فالمطلوب من الإنسان أن يشغل اليوم العاشر، يوم عشرة من شهر محرم، مطلوب من الإنسان أن يشغله بالصيام، سواء كان هذا اليوم سبت، أحد، اثنين، ثلاث، جمعة، بغض النظر. ولذلك اسمه يوم عاشوراء، ويوم عاشوراء لا بد أن يصادف واحد من هذه الأيام، يعني يا إما يصادف جمعة، يا إما يصادف سبت، يا إما يصادف أحد، يا اثنين. فإذا ليس المقصود باليوم نفسه، وإنما المقصود بهذا التاريخ العاشر من محرم. فإذا العاشر من محرم مطلوب من الإنسان أن يشغله بالصيام بغض النظر عن هذا اليوم، يعني لو بدأ يوم جمعة برضو الإنسان مطالب بالصيام فيه، إذا بدأ يوم سبت الإنسان مطالب بالصيام فيه. هذا أمر الأول. أمر الثاني أن امرأة أرادت أن تفرد يوم الجمعة بالصيام، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أصمتي يوما قبله، يعني يوم الخميس؟ قالت لا. قال أتريدين أن تصومي بعده، يعني ده تصومي يوم السبت؟ قالت لا. قال فأفطري. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم لها أتريدين أن تصومي يوما بعده، يعني يوم السبت، إذن صيامه مشروع. يعني إذا كانت صامت الجمعة وألحقته ألحقت معها السبت، فهذا الصيام مشروع وليس فيه نهي. إذن النهي المقصود أن يفرد الإنسان يوم الجمعة به الصيام، والسبت أقل خلافا من ذلك. ولذلك كما ذكرنا في البداية أن المقصود هو إشغال هذا اليوم، اليوم التاسع من ذي الحجة واليوم العاشر من محرم. مقصود الإنسان أنه، أو مقصود الشرعي أن الإنسان يشغل هذا اليوم بالصيام، وليس المقصود أن يصوم يوم السبت. ولذلك إذا جاء يوم عاشوراء يوم الثلاثاء فأيضا الإنسان يصومه ولا يسأل يوم الثلاثاء الصيام جائز ولا ما جائز. إذن يوم السبت المقصود أن الإنسان يخصص يوم السبت من سائر الأيام بالصيام، ليس لأنه عرفة وليس لأنه محرم، وإنما هو يوم السبت فقط، هذا هو الممنوع. ولذلك إذا جاء يوم السبت إن شاء الله الناس تصوم، من أراد أن يصوم قبله تاسعاء فهو خير وبركة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، وهذا خير وبركة وزيادة خير، يعني يصوم الجمعة ويصوم السبت. وإن صام قبله يوم الخميس وأتبعه بيوم الجمعة ثم أتبعه بيوم السبت فهذا خير وبركة، وإذا صام يوم السبت وأتبعه بيوم الأحد فهذا خير وبركة أيضا، وإذا ما استطاع إلا أن يصوم يوم السبت فقط فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى. أختنا بتسأل عن شجرة الزقوم. شجرة الزقوم هي الشجرة الملعونة في القرآن، والفرق بين الخجل والحياء أن الخجل صفة مذمومة والحياء صفة محمودة، ولكن الوقت قد انتهى، وإن شاء الله إذا جئنا في حلقة قادمة نفصل أكثر. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.